لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فما زلنا مع شخصية المرأة المسلمة كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة، ومن ذلك كيف تتعامل المرأة المسلمة مع أولادها. وذكرنا أن المرأة مسؤولة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. وهي في سبيل وقاية أولادها من النار، وكذا أيضا قيامها بهذه المسؤولية، تسلك في تربيتهم أنجح الأساليب. من ذلك أنها تشعر أولادها بحبها وحنانها، وهذا له أثر بالغ في تربية الطفل التربية النفسية السوية. وكذلك أيضا أنها تسوي بينهم، تسوي بين الذكور والإناث، تعدل بينهم فلا تفضل أحدا منهم على آخر في الأمور كلها، لأن هذا التفضيل يترك أثرا سيئا في نفوس الأولاد فيوجد بينهم الحسد والشحناء والبغضاء. أما إذا كانت الأم تسوي بين أولادها فإنهم ينشأون على الحب والألفة. والإسلام يحض الوالدين على العدل بين الأولاد، وفي ذلك جاء الحديث المشهور، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وهو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. فالنعمان رضي الله عنه أتى به أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. نحلت يعني وهبت وأعطيت، إذن هذه هبة في حال الحياة. غلاما كان لي، الغلام أي الرقيق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وفي روايات قال صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بش، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. إذن العدل بين الأولاد سبيل إلى بر الأولاد بوالديهم. قال صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى، يعني يسره ذلك. قال: فلا إذن، يعني لا تفضل ولدا على ولد. إذن من أسباب البر العدل بين الأولاد. ومن هنا كانت المرأة المسلمة التقية التي تتقي ربها سبحانه وتعالى تعدل بين أولادها، لا تفضل أحدا على الآخر، لا في نفقة ولا في هبة ولا في معاملة، بل قلبها منفتح لأولادها جميعا، ولسانها يلهج بالدعاء لهم، فتمتلئ نفوس أولادهم حبا وإجلالا وإكبارا لوالديهم، ولا تفرق في حنوها ورعايتها بين البنين والبنات كما تفعل بعض النساء اللاتي ما زالت عقولهن فيها أثر من الجاهلية، وهو تفضيل الذكور على الإناث، بل الإسلام حرم هذا، وضرب الرسول صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة وهو قدوتنا في ذلك صلوات الله وسلامه عليه. والأولاد محض هبة من الله، وقد بدأ الله عز وجل بالإناث فقال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير سبحانه وتعالى. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها. يعني عائشة رضي الله عنها لم تجد في بيتها إلا تمرة، فأخذت هذه التمرة وأعطتها لهذه المرأة السائلة. فماذا تفعل؟ أخذت التمرة وقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت وخرجت، ثم قامت فخرجت وابنتاها. قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي منها من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وهذا حديث متفق عليه، من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وفي رواية للإمام مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات. هذا موقف عجيب، أعطتها 3 تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. فهذه هي رحمة الأم وشفقة الأم المؤمنة التقية النقية التي تخاف ربها سبحانه وتعالى. فهي قسمت التمرات 3، أعطت لكل بنت تمرة وأخذت 3 لتأكلها، استطعمتها يعني طلبت منها بنتها أن تطعمها. فماذا تفعل هذه الأم الصالحة؟ أخذت التمرة من فيها وقسمتها بين ابنتيها، فأعجبت عائشة رضي الله عنها بفعلها فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، يعني بهذه الرحمة وهذه الشفقة الجنة، أو أعتقها بها من النار. هذا من الإحسان للبنات، والرسول صلى الله عليه وسلم شجع فعلها وأخبر صلى الله عليه وسلم بأجرها لتأتسي الأمة بهذه الأفعال الطيبة، وأن يحسنوا إلى البنات وأن لا يفرقوا في المعاملة بين الذكور والإناث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له 3 بنات فصبر على لأوائهم وضرائهم وسرائهم أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن. فقال رجل: أو 2 يا رسول الله؟ قال: أو 2. فقال رجل: أو 1 يا رسول الله؟ قال: أو 1. وهذا رواه أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد. فانظرنا إلى هذا الفضل العظيم الذي يرزقه الله 3 بنات أو 2 أو 1، فيحسن لهن ويصبر على لأواهن وضرائهن وسرائهن. هذه رحمة، هذا الصبر من الرحمة، يدخله الله عز وجل الجنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولدت له ابنة فلم يئدها كما كانت الجاهلية تفعل، يدفنها وهي حية، فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها، أي الذكور، أدخله الله عز وجل بها الجنة. وهذا رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وروى البخاري في الأدب المفرد بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. إذن سواء ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. وفي روايات للطبراني: ما من أمتي من أحد يكون له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات يعولهن حتى يبلغن إلا كان معي في الجنة هكذا، وجمع أصبعي السبابة السبابة والوسطى. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح. فالمؤمنة عندما تسمع هذه الأحاديث الطيبة عنه صلوات الله وسلامه عليه فإنها لا تتأفف من تربية البنات، ولا تحزن لولادتهن، وإنما تفرح وتحمد الله سبحانه وتعالى، وتؤدي الأمانة التي ائتمنها الله عز وجل عليها، وتحسن تربية بناتها. فثواب عظيم جدا رتبه صلى الله عليه وسلم على من يحسن إلى البنات أو الأخوات. ولا تفضل ذكرا على أنثى، وإنما تعدل بينهم كما جاءت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث أيضا فيها ردع لبعض الأمهات الجاهلات التي يتعاملن بعقلية الجاهلية ويفرقن في التربية بين الذكور والإناث، ويعاملن البنات بالإهانة والظلم الشديد جدا. وقد حدث، وهذا أمر صعب جدا، لم أصدق أن هذا يحدث في نور الإسلام ويحدث من مسلمات أم تفرق بين أولادها بين الذكور والإناث. التعليم أذهبت الذكور إلى المدارس، والبنات لم تذهبهن إلى المدارس، وقالت يخدمن الذكور. وعند وضع الطعام الذي يأكل أولا هم الذكور، ويقوم بالخدمة عليهم البنات، ثم بعد ذلك تجلس البنات وتأكل ما تبقى من الفتات. وغير ذلك من الأمور العظيمة جدا التي لم أتصور أن توجد من مسلمة استنارت بنور الإسلام العظيم، دين العدل والإحسان والرحمة والشفقة، وإن لله وإن إليه راجعون. فالمرأة المسلمة ليست بهذه الصفة إطلاقا، إنما قلبها ممتلئ بالرحمة والعطف والشفقة على أولادها، فتربي أولادها بالعدل بينهم، لا تربيهم على الشحناء والبغضاء والحقد بينهم، إنما تربيهم على الحب والألفة وأن يحب كل واحد منهم الآخر. لأن الإسلام أراد من المجتمع أن يكون مجتمع المعروف، وجاء بصلة الأرحام وبالإحسان إلى الوالدين وإلى الأقارب لتكون المحبة والألفة، ويكون المجتمع الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا ما ينبغي أن ترشد إليه المرأة المسلمة وتربى عليه، وهذا بفضل الله لا يوجد إلا في مجتمعات المسلمين. هذه العلاقات الطيبة في الأسرة الواحدة لا توجد إلا في مجتمع المسلمين الذي يريده الله عز وجل. وما أصابنا ما أصابنا إلا بسبب بعدنا عن ربنا عز وجل، وإلا بسبب تركنا هذا الهدي النبوي الشريف. فلو طبقنا هذا الهدي في بيوتنا لتغيرت أحوالنا، والله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والله سبحانه وتعالى المستعان. من كتاب المنة، ما زلنا مع الإيمان بأسماء الله وصفاته والتعبد لله عز وجل بمقتضى ذلك. وما زلنا مع كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مشهد علو الله على خلقه سبحانه وتعالى وتعبد العبد بمقتضى ذلك، وكذا شهود علم الله المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وكذا صفة السمع لله سبحانه وتعالى وصفة البصر له عز وجل، كل هذا يوجب للعبد مراقبة لله سبحانه وتعالى. وكذلك مشهد القيومية ومشهد الألوهية، يقول رحمه الله: وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين، وهو مشهد الربوبية، وأعلى منه مشهد الإلهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن إلهية ما سواه باطل ومحال. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، والعبادة تقوم على الحب والتعظيم والذل والخضوع والانقياد. فهذا أعلى مشهد، أن يؤله المؤمن ربه، يعظمه ويحبه ويجله ويخضع له وينقاد. وأن يشهد أن ألوهية ما سواه باطلة، فلا يصح إسلام لأحد يؤمن أن إلهية ما سوى الله صحيحة أو حق، أو أن جميع الأديان حق، بل لابد وأن يؤمن أن الألوهية الحقة لله وحده، وأن ألوهية ما سواه باطلة. وهذا معنى لا إله إلا الله. لا إله نفي، نفي للمعبودات الباطلة، إلا الله إثبات، إثبات للعبودية الحقة، للألوهية الحقة لله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما يعبد من دون الله. وقال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. الآية، والآيات في ذلك كثيرة. فهذا المشهد هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء، فمحال، محال وباطل إلهية ما سوى الله، كما أن ربوبية ما سواه كذلك. يعني الربوبية هي الإيمان والاعتقاد الجازم بانفراد الله سبحانه بالخلق والرزق والتدبير سبحانه وتعالى. فإذا قال أحد: أنا أخلق، أنا أدبر، أنا أرزق، فهذا يكفر به. ولو قلنا لأي إنسان: هل هناك خالق مع الله؟ يقول: لا. هل هناك رزاق مع الله؟ يقول: لا. فكما أنه لا رب ولا ربوبية لأحد مع الله، كذلك لا ألوهية لأحد مع الله. فإن الكافر ظالم لأنه يضع العبادة في غير موضعها، ولأنه يتنقص رب العالمين. لذلك الشرك هو الظلم العظيم، كما قال لقمان لابنه وهو يعظ: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. نسأل الله العافية. العدل أن يعبد رب العالمين وحده. العدل هو الاعتقاد الجازم أن الله هو ربنا وهو إلهنا سبحانه وتعالى عز وجل. فمن خلق ورزق وقام على تدبير شؤون الخلق هو الذي يجب أن تصرف له جميع أنواع العبادة، فلا أحد سواه يستحق أن يؤله. يؤله يعني يحب ويعظم، تؤله القلوب محبة وتعظيما وذلا وانقيادا وخضوعا. فلا أحد سواه يستحق أن يؤله ويعبد ويصلى له ويسجد، ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله. فهو المطاع وحده على الحقيقة، والمألوه وحده، وله الحكم وحده، فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال، وكل محبة لغيره عذاب لصاحبها، وكل غنى لغيره فقر وفاقة، وكل عز بغيره ذل وصغار، وكل تكثر بغيره قلة وذلة. فكما استحال أن يكون المخلوق، فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره، فكذلك استحال أن يكون لهم إله غيره. فهو الذي انتهت إليه الرغبات وتوجهت نحوه الطلبات، ويستحيل أن يكون معه إله آخر، فإن الإله على الحقيقة هو الغني الصمد الكامل في أسمائه وصفاته، الذي حاجة كل أحد إليه ولا حاجة به إلى أحد، وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره. ومن المحال أن يحصل في الوجود اثنان كذلك، يعني كما أنه لا رب غيره ولا إله غيره، كذلك لا مدبر لأمور خلقه غيره سبحانه وتعالى. ومن المحال أن يحصل في الوجود اثنان كذلك، كما يستحيل أن يكون له إلهان، أي للوجود، ولو كان في الوجود إلهان لفسد نظامه أعظم فساد، واختل أعظم اختلال، كما يستحيل أن يكون له فاعلان متساويان، كل منهما مستقل بالفعل، فإن استقلالهما ينافي استقلالهما، أحدهما يمنع ربوبية الآخر، فتوحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد الإلهية. كل شيء في كون الله ينطق بأن الله واحد، وأن خالقه واحد، وأن مدبره واحد. لم نجد خلقين، ولم نجد كونين، ولم نجد خلقا غير الذي نراه. لم نرى قمرا مع هذا القمر، ولم نجد شمسا مع هذه الشمس، ولم نجد إنسانا مع هذا الإنسان، يعني غيره سبحان الله. كلنا خلق واحد في أحسن تقويم. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الخالق واحد، وأنه عز وجل تنزه عن الشريك، لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، أحد سبحانه وتعالى، لا نظير له ولا شبيه له ولا شريك معه ولا وزير معه، لأنه لا يحتاج إلى أحد، صمد عز وجل غني كامل سبحانه وتعالى. لذلك توحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد الألوهية. نعبد من خلقنا ويرزقنا ويدبر أمرنا ويقوم على شأننا سبحانه وتعالى. ولذلك وقع الاحتجاج به في القرآن أكثر مما وقع بغيره، لصحة دلالته وظهورها

وليس بواجب. معنى كلمة الواجب أن من تركه يأثم، وأما المستحب أي إن أشهد على عقد البيع فيؤجر على ذلك، وإذا لم يشهد فلا شيء عليه، بقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. هذا أمر، والأمر المجرد يفيد الوجوب، لكن هناك قرينة تصرف هذا الأمر إلى الاستحباب، وهي قوله تعالى في نفس الآية فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فدل على أن الأمر هنا أمر إرشاد، أمر إرشاد بالتوثيق والمصلحة. والدليل من السنة على ذلك حديث عمار بن خزيمة رضي الله عنه أن عمه حدثه، خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام ابتاع فرسا من أعرابي، ابتاع اشترى، واستتبعه ليقبض ثمن فرسه، يعني قال للأعرابي تعال ورائي حتى أعطيك ثمن الفرس، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي. وهذا فيه أدب عظيم، أن الإنسان ينبغي أن يسارع في قضاء ما عليه، لا يماطل لا يتأخر، وإنما يسارع، يسارع في قضاء ما عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرع لكي يعطي الأعرابي ثمن الفرس، وأبطأ الأعرابي، وطفق الرجال يتعرضون للأعرابي فيسومونه بالفرس وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، ابتاعه يعني اشتراه، ومعنى يسومون يطلبون شراءه منه، يعني الرجل الأعرابي معه الفرس، تم عقد البيع، الذي سيشتري الفرس والرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أسرع النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي بثمن الفرس للأعرابي، الأعرابي ماشي في الطريق ومعه الفرس، فجعل الناس يسومونه يعني يطلبون شراءه، ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه. فلما عرض أحدهم على الأعرابي ثمنا أعلى من الثمن الذي اشتراه به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الأعرابي ما بعتكه، فقال بل بعتني، وجعل الأعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما بعتك شيئا، فقال الأعرابي فمن يشهد لك؟ لم يكن أحد حاضرا، فقال خزيمة أنا أشهد له، يعني أنا أشهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أنك لم تكن حاضرا، يعني كيف تشهد لي ولم تكن حاضرا، فأخبره خزيمة أنه يصدقه، صدق النبي صلى الله عليه وسلم على تصديقه والإيمان به صلوات الله وسلامه عليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين رضي الله عنه وأرضاه. أو كما قال، وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس من الأعرابي ولم يكن بينهما بينة، لأن الأعرابي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم البينة، من يشهد لك؟ فتم عقد البيع بدون كتابة، فدل ذلك على الجواز، ولو كانت واجبة لم يشتري النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الإشهاد. وكان الصحابة رضي الله عنهم والناس بعدهم يتبايعون في عصره صلى الله عليه وسلم في الأسواق، ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإشهاد ولا نقل عنهم فعله، وكذلك الناس من بعدهم. فالمسلمون في أسواقهم يتعاملون كذلك بدون إشهاد. أما إذا كان المعقود عليه صفقة كبيرة مؤجلة الثمن تحتاج إلى توثيق، فينبغي الكتابة والإشهاد حتى يرجع إلى هذه الوثيقة إذا وقع خلاف بين الطرفين. وهذا يتم، هذا واقع المسلمين وعرف المسلمين. مثلا عندما يشتري رجل شقة من رجل، ماذا يتم؟ يتم كتابة عقد. عندما يشتري سيارة يتم كتابة عقد، بل وتوثق في الشهر العقاري. إذن الصفقة الكبيرة هذه تكتب، ينبغي أن تكتب وأن يشهد عليها الشهود، حتى إذا حدث خلاف يرجع إلى الشهود وإلى هذا المكتوب. وهذه الكتابة لتوثيق العقود، وحتى لا يوجد نزاع بين المسلمين. نكتفي بهذا القدر من الفقه الميسر حتى نجيب على الأسئلة. قولوا هذا، استغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.